呦呦呦呀呀， 呦呦呦呀呀， 呀巴西玛个尼玛呀， 呦呦呦呀呀， 阿里斯纳达苏卡拉， 阿里斯纳达苏卡拉， 瓦希达阿玛拉姆努瓦拉， 瓦希达阿玛拉姆努瓦拉。 عارس نادى سكارا واخد أمر من وارا يو يو يو يا يا يا بس ما غني معايا يو يو يو يا يا عارسنا زين مختار عارسنا زين مختار تاكيا من بيت أخيار تاكيا من بيت أخيار عارسنا زين مختار تاكيا من بيت أخيار يو يو يو يا يا يا بس ما غني معايا يو يو يو يا يا وعرسنا من المؤمنين عرسنا من المؤمنين بالله وبيوم الدين بالله وبيوم الدين وعرسنا من المؤمنين بالله وبيوم الدين يو يو يو يا يا يا بس ما غني معايا يو يو يو يا يا عرسنا هي هي عرستو هي هي والليلة هي هي غني غني هي عرسنا ما في جماله عرسنا هي هي عقبال ما نفرح بعياله عرسنا هي هي عرستو ربي باريها عرستو هي هي يحفظها من عين تأذيها عرستو هي هي والليلة ليلة جميلة والليلة هي هي يا نغمات الحب خدينا الليلة هي هي غني غني يا طيور غني غني هي انشر الفرحة والنور غني غني هي جري يا مرجان انت هتقول كل حاجة لوحدك ولا ايه خلاص يا مروان قول معايا انت كمان ماشي قول ورايا الليلة ليلة والليلة يو والليلة ليلة والليلة يو الليلة ليلة والليلة يو والليلة ليلة والليلة يو النصيب فتح بابه لعرسنا والأحباب الليلة ليلة والليلة يو والليلة ليلة والليلة يو الاسمة جمعت قلبين حب مودة وشوق وحنين الليلة ليلة والليلة يو والليلة ليلة والليلة يو الدنيا تحلى في عينينا لما نقيم شرعينا بينا الليلة ليلة والليلة يو والليلة ليلة والليلة يو